حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بعدك حبيبي رغم انه اللي عملته في شي ما بينحمل، على بالي نرجع بس قلبي كبرياء وما بقى يحمل فشل. يا ويلي ما أقسى جرحك ما رح انسى، جرحك لقلبي كسره حط الوجع جواه، حط الوجع جواه. راقبني وشوف الندم حيخلي وضعك عدم، تعرفني بأخد الدار أشهر من نار عالم. رح تشرب دمعك واعد منبقى منذكر بعض، من طالع فوق الغيوم ومن نازل تحت الأرض. شوف الندم حيخلي وضعك عدم، تعرفني بأخد الدار أشهر من نار عالم. تشرب دمعك واعد منبقى منذكر بعض، من طالع فوق الغيوم تحت الأرض. وين في دواء يقضي ع حنيتي إلك يمحي المشاعر ينصفا؟ معقول ما اخترعوا بعد كل الأطباء حب تشفي من الوفا؟ عتبك سحر مقلوب خطة غسيل قلوب، زيني تحبك ينتحر ما تغير الأسلوب. وراقبني وشوف الندم حيخلي وضعك عدم، تعرفني بأخد الدار أشهر من نار عالم. رح تشرب دمعك واعد منبقى منذكر بعض، من طالع فوق الغيوم ومين نازل. شوف الندم حيخلي وضعك عدم، تعرفني بأخد الدار أشهر من نار عالم. تشرب دمعك واعد منبقى منذكر بعض، من طالع فوق الغيوم ومين نازل تحت الأرض. تحت الأرض بأخد الدار أشهر من نار عالم. رح تشرب دمعك واعد منبقى منذكر بعض، من طاير فوق الغيوم حصريا على موقع دي جي كيمو. من نازل تحت